راسك بالعالي مرفوع الهامة. انت اردني اهل الكرامة. راسك بالعالي مرفوع الهامة. انت اردني اهل الكرامة. من الشمس السمرة من التراب الغالي. من ارض الهيبة جبينك مهيوبة. الله اكبر. راسك بالعالي مرفوع الهامة. انت اردني اهل الكرامة.